هل زيارة المقبرة جائزة للنساء أم لا؟ لأنني سمعت من خلال هذا البرنامج أنه لا يجوز. هل ما سمعته صحيح؟ نعم صحيح. ليس للنساء زيارة القبور. الرسول لا يعلم زيارة القبور عليه الصلاة والسلام. وإنما الزيارة للرجال، أزور القبور فإنما يمكنكم الآخرة. أما النساء فلا، فنهاهن عن الزيارة، قال لعن رسول الله زيارة القبور. فلا يجوز لهن زيارة القبور. لكن يصلينا على الجنائز مع الناس لا بأس. الصلاة مشروعة للرجال والنساء على الجنائز. فإذا حضرنا مع الناس وصلينا على الجنائز في المسجد أو في المصلى فهذا مطلوب. أما الذهاب إلى المقابر وزيارة القبور فهذا للرجال خاص. جزاكم الله خيرا. هل تذكرون الناس بالحكمة في هذا لو تكرمتم شيخ عبد العزيز؟ الحكمة والله أعلم أنهن فتنة. إذا أتنا زيارة القبور قد يحصل بها فتنة للزوار من الرجال بسبب الاختلاط، ولأنهن في الغالب فجلة الصبر إذا تذكرنا أولادهن أو آباءهن أو أمهاتهن أو إخوانهن، فربما جزعنا وقل صبرهن وحدث منهن ما لا ينبغي من الرياح أو شق الثياب أو نظر الخدود أو التعري، فكان من حكمة الله منعهن من الزيارة سدا لباب الفتنة وحذرا مما يقع من أن يقع منهن ما لا تحمد العقبة. لعلها له الحكمة والله أعلم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا.